بمناسبة عيد النجم الأحادي، أقام سعيد محسن إمادي السفير الإيراني لدى بلادنا معدوبة في سفرته أمس الجمعة. دعي إليه وزير الخارجية لي يونغ هو والمعنيون، كما حضرها أفراد السفارة الإيرانية. ألقى السفير الإيراني كلمة وقال فيها إن علاقات البلدين قد أقام سيادة سعيد علي كاميني قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وسيادة الزعيم النديم الرئيس كيم إيل سونغ، وعبر عن إرادته لتوسيع وتطوير التعاون بين البلدين بصورة أكثر في المستقبل أيضا. قال وزير الخارجية لي يونغ هو في كلمته إن المآثر الخالدة التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إيل في تطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتنفيذ قضية استقلالية العالم ستبقى خالدة. ثم أكد أن أبناء شعبنا سيبذلون قصور جهودهم من أجل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين التي أقامها الزعيمان القديمان مع قادة إيران من المستوى الرفيع.